صلاته تتحرى الساعة المذكورة يوم الجمعة يوم الجمعة أو في العصر أم بعد صلاة الجمعة مباشرة. الله جل وعلا جعل فيها ساعة تقبل فيها الصلاة تقبل فيها الجمعة فهي ساعة قليلة لا يوافقها على مسلم وقال يصلي إلا أعطاه الله تعالى فهي ساعة عظيمة قليلة. جاء في بعض الروايات أن مسلم أن حين يجلس الإمام يعني من بعض الجمعة يعتبر الصلاة هكذا جاء مسلم من حديث أبي موسى مرفوعا وعله بعضهم لأنه مرسل. وجاء أيضا حديث جابر بن عبد الله بن سلام أن بعد العصر له بالشمس وجاء في بعض الأحيان آخر ساعة ليوم الجمعة وكلها ليست قطعية لكن هذه أيضا أحراها وأرجاها ما بين أبي موسى من بعض إلى أن تقوم الصلاة الله تعالى صلاة العصر لا هو بالشمس هذه أرجاها وبقية يوم الجمعة كلها يدخل جابر بن عبد الله بن سلام جميعا وقاسم الجمعة كلها ترجع في إجابة الدعوة لكن أرجعها ما بين المسلم إمام ينظر إلى أن تقوى الصلاة وما بين صلاة العصر إلا هو بالشمس هذه على الوقتين أرجع الأوقات كما جاء في واقع عالي وبقية الجمعة ترجع فيها أمينة لماذا؟ فينبغي الإكثار في موضوع من الدعوة ينبغي الإكثار من الدعوة لعله يصادف هذه الساعة المباركة. هل يقول الشيخ الحديث في المساجد في يوم الجمعة؟ لا ينبغي لا يقرأ إلا يأتي شيء قليل وإلا فحل الدنيا في الجلوس والمجالس أما المساجد يصنع على هذا إلا شيء يسير ينبغي أن تكون المساجد على القراءة عن تسبيح التهليل ولا طلب العلم لا في يوم الدنيا لا في يوم عام يسير ما كان السبب صالح ما كان يفعلون لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.